محمد إن أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك وأنما أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار علم اليقين كاشف الضر عن البائسين يا عالم الأسرار جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي يا عالم الأسرار جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق دون بداية ونهاية متفرد ببقائي سأظل أدعو في ضياك مناجيا سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى تذوب من الهوى أعضاء نبينا محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا إخوة الإيمان استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الغربي بقرية بصاف بمركز ومدينة طلخة بمحافظة الدقهلية.